سمعت. يقول السائل: عندي 15 بقرة، وزوجتي كذلك عندها 15 بقرة. يقول السائل: لدي 15 بقرة. 15 بقرة. نعم، وزوجتي كذلك لديها 15 بقرة. يقول: هل نجمع ونزكي جميعها معا أم يزكي كل منا؟ وكذلك ابني لديه كذلك، فهل نجمعها أم نزكي كل شيء على حدة؟ نصاب البقرة أقل 30، ليس عليك زكاة وليس عليها زكاة، لكن إذا احترتهما وصارت ترعى عليكم الزكاة تنفع. إذا صارت 30 ترعى سنة كاملة أو غالب السنة فالزكاة بينكما. وأما كل واحد لحاله لا، ما عليه زكاة، لأن 15 أقل من النصاب. إلا إذا كانت للبيع، إذا كانت بيعون أعدوها للبيع زكى زكاة تجارة، ولها بقرة واحدة زكى زكاة تجارة. أما إذا كانت هذه القنية الحليب والذر والنسل ما فيها زكاة، إلا إذا كانت ترعى غالب الحول وكانت 30 فأكثر. وإذا احترتهما في البر الرعي فاحترت 30 كلها غالب السنة أو كل السنة فالزكاة بينكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.